فماذا تريد أن تصلي؟ المغرب؟ ها؟ الفجر. جئت وكبرت وأنت ناوي الصلاة، لكن غاب عن ذهنك أنها الفجر أو الظهر أو العصر. وهذا يقع كثيرا، لا سيما إذا جاء إنسان بسرعة يخشى أن تفوته الركعة. فمثلا جئت حضرت كبرت، لكنك لم تستحضر أنك تريد الفجر. قل لا حاجة، وقوع هذه الصلاة في وقتها دليل على أنك إنما أردت هذه الصلاة. ولهذا لو سألك أي واحد هل أردت الظهر والعصر والمغرب والعشاء لقلت أبدا ما أردت إلا فجر. إذن لا حاجة أن أنوي أنها الفجر. صحيح إذا نويت أنها الفجر أكمل، لكن إذا أحيانا يغيب عن الذهن هذا التعيين فنقول يعينها الوقت، يعينها الوقت. فإذا الفرائض يكون تعيينها على وجهين. الوجه الأول يا محمد، الوجه الأول أن يعينها بعينه، فيقول يعني يقول بقلبه إنه نوى الظهر مثلا، هذا واقع. الوجه الثاني من وجه التعيين ما هو؟ الوقت. الوجه الثاني الوقت، فما دمت تصلي الصلاة في هذا الوقت فهي هي الصلاة، صلاة هذا الوقت. هذا الوجه الثاني إنما يكون في الصلاة المؤداة في وقتها. أما لو فرض أن على الإنسان صلوات مقضية، كما لو نام يوما كاملا عن الظهر والعصر والمغرب، فهنا إذا أراد أن يقضي لا بد أن يعينها بعينه، لأن ما له وقت، انتهى وقت. أما الصلاة المؤداة في وقتها فيكفي فتعينها بوجهين: أولا أن يعينها باسمها، والثاني أن يعينها بالوقت، فإن الوقت يعين الصلاة. هذا الفريضة. النوافل المعينة مثل الوتر، ركعتي الضحى، رواتب الصلوات الخمس، هذه معينة لا بد أن تعينها، أن تعينها بالتعيين بالاسم لكن بالقلب ما هو باللسان. فإذا أردت أن تصلي الوتر مثلا وكبرت، ولكن ما نويت ذلك الساعة أن تنوي الوتر، وفي أثناء صلاتك نويتها الوتر، هذا لا يصل، لأن الوتر نفل، والنوافل لا بد أن تعين بعينه. النوافل المطلقة ما تحتاج إلى نية إلا نية الصلاة، نية الصلاة لا بد منها. مثل الإنسان في الضحى توضأ وأراد أن يصلي ما شاء الله، نقول يكفي نية الصلاة، وذلك لأنها صلاة غير معينة. طيب، إذا أراد الإنسان أن ينتقل في أثناء الصلاة من نية إلى نية، هل هذا ممكن؟ ننظر. الانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصح. الانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصح. مثال المطلق: إنسان قام يصلي الضحى صلاة نافلة مطلقة، في أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر فنواها لراتبة الفجر، نقول لا تصح لراتبة الفجر، لا تصح لراتبة الفجر. لماذا؟ لأنه انتقال من مطلق إلى معين، المعين لا بد أن تنواه من أوله، سنة الفجر من تكبيرة الإحرام إلى السلام. والآن مثلا كبرت الإحرام بغير نية الفجر، بغير نية سنة الفجر، قرأت الفاتحة بغير نية سنة الفجر، إذن نقول هذه النية لا تؤثر، يعني بمعنى أنها لا تفيدك ولا يصح أن تكون هذه عن راتبة الفجر. طيب، من معين إلى معين، رجلا قام يصلي العصر وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصلي الظهر أو أنه صلاها بغير وضوء، فقال الآن نويتها للظهر، تصح للظهر ولا لا؟ ها؟ ما تصح. ليش؟ لأن معين إلى معين. طيب صلاة العصر اللي كان ابتدأها تصح ولا ما تصح؟ لا تصح أيضا، لأنه قطعها في انتقاله إلى الظهر. إذن لا تصح لا ظهر ولا عصر، لا تصح عصرا لأنه قطعها، ولا ظهرا لأنه لم يبتدئها ظهرا. وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام. طيب من معين إلى مطلق يصح، انتقال من معين إلى مطلق لا بأس، مثل إنسان شرع في صلاة الفريضة ثم لما شرع ذكر أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخر فيه، فنواها نفلا فهل تصح؟ الجواب نعم تصح، ما إذا كان الوقت متسعا صح، إذا كان الوقت متسعا ولم يفوت الجماعة. هذا شرطين، هذان شرطان، الشرط الأول إذا كان وقت متسعا، والثاني إذا لم يفوت الجماعة. فمثلا إذا كان في صلاة الجماعة لا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق، لأن هذا يستلزم أن يدع صلاة الجماعة. إذا كان وقت ضيقا لا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق، لأن الصلاة الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمل الوقت سواه. لكن الوقت سعة والجماعة قد فاتت وهو يصلي منفردا، نقول لا بأس أن تحولها إلى نفل مطلق وتسلم من ركعتين وتنتهي وتذهب إلى وعدك، ثم بعد ذلك تعود إلى فريضتك. فصار الانتقال من مطلق إلى معين، ومن معين إلى معين، ومن معين إلى مطلق. من مطلق إلى معين لا يصح المعين ويبقى المطلق، المطلق يبقى صحيحا. من معين إلى معين يبطل الأول ولا يعقب الثاني، كله يبطل. من معين إلى مطلق يصح إن ينتقل إلى مطلق، لكن يبقى المعين عليه إذا انتهى صلى مثلا. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على النية فيما يتعلق بالإمامة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا أن مما يتعلق بإقامة الصلاة النية، وأنها شرط لصحة الصلاة، وبينا دليل ذلك من الكتاب والسنة، ووعدنا بأننا سنتكلم في هذا الدرس على ما يتعلق بنية الإمامة والائتمام، ونحن بعون الله نتكلم على ذلك الآن. فالجماعة تحتاج إلى إمام ومأموم، وأقلها اثنان، إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ولا بد من نية مأموم الائتمام، وهذا شيء متفق عليه. يعني إذا دخلت في جماعة فلا بد أن تنوي الائتمام في إمامك الذي دخلت معه، ولكن كما قلنا بالأمس النية لا تحتاج إلى كبير عمل، لأن من أتى إلى المسجد فإنه قد نوى أن يأتم، ومن قال لشخص صل بي فإنه قد نوى أن يأتم. أما الإمام فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن ينوي أن يكون إماما أو لا يجب. فقال بعض أهل العلم لا بد أن ينوي أنه إمام. وعلى هذا فلو جاء رجلان ووجد رجلا يصلي ونويا أن يكون إماما لهما فصفا خلفه وهو لا يدري بهم، لكن هما نويا أن يكون إماما لهما وصار يتابعانه، فمن قال إن الإمام لا بد أن ينوى الإمامة قال إن صلاة هذين الرجلين غير صحيحة، وذلك لأن الإمام لم ينوي الإمام. ومن قال إنه لا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة قال إن صلاة هذين الرجلين صحيحة لأنهما اتما به. فالأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والثاني هو مذهب الإمام مالك، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في رمضان وحده، فدخل أناس المسجد فصلوا خلفه والنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما دخل الصلاة لم ينوي أن يكون إماما. واستدلوا كذلك بأن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام يصلي وحده، فقام ابن عباس فتوضأ ودخل معه في الصلاة. ولكن لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة لكن نواها في أثناء الصلاة، ولا بأس أن ينويها في أثناء الصلاة. على كل حال الاحتياط في هذه المسألة أن نقول إذا جاء رجلان إلى شخص يصلي فلننبهاه على أنه إمام لهما، فإن سكت فقد أقرهما، وإن رفض وأشار بيده يعني أن لا تصلي خلفي فلا يصلي خلفي، هذا هو الأحوط والأولى. ثانيا، هل يشترط أن تتساوى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس المشروعية؟ يعني في جنس المشروعية بمعنى هل يصح أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة، أو أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة؟ ننظر في هذا. أما الإنسان الذي يصلي نافلة خلف من يصلي الفريضة فلا بأس، لا بأس بهذا، لأن السنة قد دلت على ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيط في منى، فوجد رجلين لم يصليا فقال ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. يحتمل أنهما صليا في رحالهما لظنهما أنهما لا يدركان صلاة الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. إنها الأولى ولا الثانية؟ الثانية، لأن الأولى حصلت بها الفريضة وانتهت برئت الذمة، الثانية لكما نافلة، وهما يصليان خلف من يصلي الفريضة. إذا كان المأموم هو الذي يصلي النافلة والإمام هو الذي يصلي الفريضة فلا بأس بذلك كما دلت عليه هذه السنة. أما العكس إذا كان الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة، وأقرب مثال لذلك في أيام رمضان إذا دخل الإنسان وقد فاتته صلاة العشاء ووجد الناس يصلون صلاة التراويح، فهل يدخل معهم بنية العشاء أو يصلي الفريضة وحده ثم يدخل معهم التراويح؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة لأن الفريضة أعلى، ولا يمكن أن تكون صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام. ومنهم من قال بل يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة لأن السنة وردت بذلك، وهي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، فالجواب عن ذلك أن نقول إن كان قد علم فقد تم الاستدلال، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه قد شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في كونه يطول صلاة العشاء، فالظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكل القضية وبكل القصة. وإذا قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن معاذ يصلي معكم يذهب إلى قوم فيصلي بهم، فإن رب الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم، وهو الله جل وعلا لا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإذا كان الله قد علم ولم ينزل على نبيه إنكارا لهذا العمل دل ذلك على جوازه، لأن الله تعالى لا يقر عباده على شيء غير مشروع لهم إطلاقا. فتم الاستدلال حينئذ على كل تقدير. إذن فالصحيح أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الفريضة خلف من يصلي صلاة النافلة، والقياس الذي ذكر استدلالا على المنع قياس في مقابلة النص فيكون مطروحا فاسدا لا يعتبر. إذن إذا أتيت في أيام رمضان والناس يصلون صلاة التراويح ولم تصلي العشاء فادخل معهم بنية صلاة العشاء، ثم إن كنت دخلت في أول ركعة فإذا سلم الإمام فصلي ركعتين لتتم الأربع، وإن كنت دخلت في الثانية فصلي إذا سلم الإمام كم؟ ثلاث ركعات، لأنك صليت مع الإمام ركعة وبقي عليك ثلاث ركعات. وهذا هو منصوص الإمام أحمد بن حنبل، مع أن مذهبه خلاف ذلك، لكن منصوص الذي نص عليه هو شخصيا أن هذا جائز. إذن الآن من صلى فريضة خلف فريضة، فريضة خلف نافلة فيها خلاف، نافلة خلف فريضة جائز قولا واحدا. المسألة الثالثة في جنس الصلاة، هل يشترط أن تتفق صلاة الإمام والمأموم في نوع الصلاة، يعني ظهر مع ظهر، ظهر عصر مع عصر وهكذا، أو لا؟ في هذا أيضا خلاف، فمن العلماء من قال يصح، فمن العلماء من قال يجب أن تتفق الصلاتان فيصلي الظهر خلف من يصلي الظهر، ويصلي العصر خلف من يصلي العصر، يصلي المغرب خلف من يصلي المغرب، يصلي العشاء خلف من يصلي العشاء، الفجر خلف من يصلي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ومن العلماء من قال لا يشترط، فيجوز أن تصلي العصر خلف من يصلي الظهر، أو الظهر خلف من يصلي العصر، أو العصر خلف من يصلي العشاء، لأن الإمام أو لأن الائتمام في هذه الحال لا يتأثر. وإذا جاز أن نصلي الفريضة خلف النافلة مع اختلاف النوع مع اختلاف الحكم فكذلك اختلاف الاسم لا يضر. وهذا القول أصح أنه يجوز أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر، أو العصر خلف من يصلي الظهر، أو الظهر خلف من يصلي العشاء. فإذا قال إنسان كيف الظهر خلف من يصلي العشاء، كيف يكون هذا؟ يقول نعم حضرت لصلاة العشاء بعد أن أذن، ولما أقيمت الصلاة ذكرت أنك صليت الظهر بغير وضوء. ممكن هذا؟ ممكن. نقول ادخل مع الإمام صلى الظهر، أنت نيتك الظهر والإمام نيته العشاء، ولا يضر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فليس معناه لا تختلفوا عليه في النية، قال لا تختلفوا عليه ثم فصل بين، قال فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، يعني تابعوه ولا تسبقوه، هذا معنى لا تختلفوا عليه. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضهم بعض. طيب هذا البحث يتفرع عليه بحث آخر، إذا اتفقت الصلاتان في العدد والهيئة فلا إشكال فيها، إذا اتفقت الصلاتان في العدد والهيئة فلا إشكال. كيف؟ الظهر خلف عصر العدد واحد والهيئة واحد، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا اختلفت الصلاتان بأن كان صلاة المأموم مثلا ركعتين والإمام أربع أو بالعكس، أو صلاة المأموم ثلاث والإمام أربع أو بالعكس، فنقول إن كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكال، مثل لو صلى العصر خلف من يصلي المغرب، صلى العصر خلف من يصلي المغرب، مثل رجل دخل المسجد يصلي المغرب ولما أقيمت الصلاة ذكر أن